يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. حسبك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فيقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. قال الشيخ: زحفا حال من الذين كفروا أو من الفاعل في لقيتم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا، قال لك زحفا يعرب حالا، صاحب الحال، إما الذين من قوله إذا لقيتم الذين، يعني من المفعول به، إذا لقيتم الذين كفروا حالة كون الكفار زحفا، زحفا أي متقابلي الصفوف كما قال لك الشيخ، أو قل مجتمعين، إذا لقيتم الكفار حال كونهم مجتمعين، أو من الفاعل في لقيتم، إذا لقيتم أنتم أيها المسلمون أيها المؤمنون حالة كونكم أنتم زحفا أي متقابلي الصفوف والأشخاص مجتمعين، لأنه عند القتال يجتمع الصفان، صف المؤمنين يكون مجتمعا بعضه ببعض، وصف الكفار كذلك يكون مجتمعا بعضه ببعض، فتتقابل صفوف الكفار فيما بينهم وتتقابل أشخاصهم وكذلك صفوف المؤمنين. فإما أن يكون زحفا من التاء في لقيتم، ولا زحفا من المفعول به اللي هو الذين كفروا، واضح؟ لأنه يصح المعنيان، لهذا قال لك الشيخ: حال من الذين كفروا ومن فاعل في لقيتم، ومعناه متقابلي الصفوف والأشخاص، وأصل الزحف الاندفاع، وهذان المعنيان موجودان في الطائفتين في المؤمنين والكافرين، متقابلي الصفوف والأشخاص. إذن إذا لقيتم حال كونكم أنتم زحفا مجتمعين متقابلي الصفوف والأشخاص لمواجهة العدو، أو إذا لقيتم الكفار حال كونهم هم زحفا حال كونهم هم مجتمعين، وضع المعنى. ولماذا يقال في الجماعة المتقابلة الصفوف زحفا؟ اللفظ من أين أخذ؟ عليكم السلام ورحمة الله. قال لك الشيخ: أصل الزحاف لاندفاع، وأصل الزحف لاندفاع، بمعنى أن كلا من الطائفتين مندفع تجاه الآخر، الكفار مندفعون إزاء المسلمين، والمؤمنون مندفعون إزاء الكافرين. أو قل إن شئت إذا كان عدد الناس كثيرا فإنهم لكثرتهم يرون كأنهم يزحفون. ملي كيكون العدد ديال الناس كثار جدا فلكثرتهم كيبانوا لك من بعيد بحال الا جايين كيزحفوا، واضح المعنى؟ فلهذا يعبر عنه، يعبر عن العدد الكثير المجتمع بأنه يزحف، فقال زحفا، وضع المعنى، لأنهم كأنهم لكثرتهم يزحفون. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. هذا هو المقصود من هذا النداء، يا أيها الذين آمنوا، نادى الله المؤمنين وخاطبهم ناهيا لهم عن هذا الأمر، قال لهم فلا تولوهم الأدبار، إياكم أن تفروا من الكفار يوم القتال، عند بدء القتال إياكم أن تهربوا، إياكم أن تفروا، إياكم أن ترجعوا، فلا تولوهم الأدبار. ما معنى تولوهم الأدبار؟ أي إياكم أن ترجعوا عن مقاتلتهم خوفا منهم، لا تفعلوا ذلك، وهذا يعد في الشريعة من أكبر الكبائر، وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الموبقات السبع في الحديث المشهور في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، منها قال صلى الله عليه وسلم التولي يوم الزحف، تولي يوم الزحف. إذا قال الله تعالى هنا فلا تولوهم الأدبار، ما معنى فلا تولوهم الأدبار؟ بمعنى إياكم أن تعطوهم أدباركم، أدباركم أي ظهوركم، هاربين منهم، بمعنى عند مواجهة المؤمنين للكفار إياكم أن ترجعوا أيها المؤمنون وتعطوا الكفار ظهوركم وأدباركم، هاربين منهم، لا تفعلوا ذلك، هذه علامة الانهزام، لا تفعلوا ذلك فالله ينصركم، ومن مات منكم فهو شهيد، ومن مات من الكفار فهو في النار، هذه ميزة ميزتم بها عليهم، قتلاكم في الجنة وقتلاهم في النار. قال فلا تولوهم الأدبار، لأن تولية الإدبار علامة على الانهزام، كأنه قال إياكم أن تظهروا لهم انهزامكم، لا تولوهم الأدبار خائفين منهزمين منهم. قال الشيخ نهي عن الفرار مقيد بألا يكون الكفار أكثر من مثلي المسلمين حسب ما يذكر في موضعه. قال لك هذا النهي هذا مقيد بواحد القيد ويجي معنا في نفس السورة إن شاء الله تعالى، ألان رجي معنا، ألان خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. هذاك القيد الآتي معنا في هذه السورة قال لك الشيخ تقييد للفرار، بمعنى الأصل أن المسلم لا يجوز له أن يفر من الكافر عند القتال إلا بناء على تقييد هذا الإطلاق بذلك القيد الآتي معنا إن شاء الله، إلا إذا كان الكفار أكثر من ضعفي المسلمين، أكثر من ضعفي المسلمين، وهذا الأمر هذا اللي هو ألا نخفف الله عنكم هذا تشريع متأخر، وإلا في أول الأمر من الله شرع الجهاد كان المسلم يجب عليه أن يصابر العشرة من الكفار من لي الله شرع الجهاد، لأن المسلمين كانوا قلة، فلكونهم قلة في أول الأمر الله تعالى فرض على المسلم يجاهد عشرة من الكفار، أن يصابر عشرة من الكفار، وهو المذكور قبل هذا قبل من ألا نخفف الله عنكم، ما قال الله تعالى إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، عشرين مع مئة شحال، إذن كل واحد مع عشرة، فكان يجب على المسلم الواحد أن يصابر عشرة، وبعد ذلك خفف الله عنه. وفي غزوة بدر راه كانوا الكفار أكثر من ضعفي المسلمين ولا لا؟ نعم، لكن في أول الأمر كان يجب على المسلم أن يصابر عشرة من الكفار، إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، وعاد نسخ ذلك، هذا حكم منسوخ، نسخ بقوله تعالى ألا نخفف الله عنكم، وليمثل به الأصوليون من نسخ الأثقل إلى الأخف، ينسخ الحكم الأثقل إلى الأخف، كان في الأول خصو يصابر عشرة ومن بعد نسخه ولا خصو يصابر اثنين، كل مسلم يصابر اثنين، فقال إياكم منكم مئتون صابرة يغلبوا مئتين إلى آخره. إذن قال الشيخ نهي عن الفرار، لكن هذا النهي عن الفرار مقيد بهذا القيد. إذا شنو معنى هذا الكلام؟ يعني إذا كان الكفار أكثر من ضعفي المسلمين فلا بأس أن يفر المسلم، إذا فر فلا حرج. قال الله تعالى ومن يولهم، هو نهى عن هذا، ثم يذكر الله تعالى الجزاء ديال التولي يوم الزحف، الجزاء ديال الفرار شنو هو؟ ومن يولهم يومئذ دبره فقد باء بغضب من الله، دول الجزاء. ثم استثنى سورة قال إلا متحرفا لقتال أو متحيزا فيها. إذا الجواب ديال الشرط فين هو؟ فقد باء. ومن يولهم يومئذ دبره، ما الجزاء؟ فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ثم استثنى الله تعالى حالتين قال إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. إلى إذا تولى المسلم فر من مجاهدة الكفار في حالة من هاتين الحالتين فلا بأس، هذا جائز، لكن في غير هاتين الحالتين قال لنا الله تعالى فقد باء بغضب الله. ولذلك الأفضل في القراءة نوصل من وقفوش نقول ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء، هذا هو جواب الشرط. وضع هذا هو جواب ومن فقد باء بغضب من الله. وأما إلا متحيزا وكذا فاستثناءان، جزء صور مستثنى سنعرفها الآن إن شاء الله. إذن يقول الشيخ ومن يولهم يومئذ، هذا التنوين في يومئذ ما يسمى؟ تنوين العوض. يومئذ أي يوم الزحف، يوم لقاء العدو، يوم الجهاد، يوم القتال. ومن يولهم يومئذ قال الشيخ أي يوم اللقاء في أي عصر كان، قال لك في أي عصر كان، خشية أن تتوهم أن هذا خاص بما مضى. يومئذ يعني في ذاك يوم اللقاء الذي لا، في أي وقت كان، المقصود يوم لقاء الكفار ولو في المستقبل. إلا استثنى سورة، السورة الأولى قال إلا متحرفا لقتال، ما معنى متحرفا لقتال؟ قال الشيخ هو الكر بعد الفر. ما معنى الكر بعد الفر؟ يعني أن المسلم ولا المسلم، يعني أن المسلمين في أول الأمر يفرون لكنهم يقصدون المكيدة بالكافرين، يفرون في أول الأمر ليرجعوا ويقاتلوا الكافرين، ماشي فرار دائم، لا فرار غير مؤقت، فرار إلى مكان ما ليوقعوهم في مكيدة من المكايد، هذا هو الكر بعد الفر، بمعنى فر المسلم في أول الأمر لكنه رجع. شنو الكر في اللغة؟ والرجوع، الكر هو الرجوع. فإذا كان الفرار يتبعه كر أي رجوع فلا حرج، بحرج مثلا المسلم جاك يجاهد الكفار من اللي قرب حداهم هرب، هرب غيجرهم، فيجرهم لواحد المكان فيه المسلمون، أراد أن يذهب بهم إلى جهة ما، كانت هذه مكيدة متفق عليها بين المسلمين، أنتم قاتلوهم وحاولوا تديهم لديك الجه ولا تجيبوهم لهذه الجه، ففروا وتبعهم الكفار وصلهم لواحد المكان فخرج الآخرون، أو فرجعوا وقفوا ورجعوا لقتالهم. هذه من المكايد في الحرب، وهي مشروعة، فالحرب خدعة، حرب خدعة. إذا فإذا كان فرار يراد به يراد بعده الكر أي الرجوع لقتال الكافرين فهذا لا إشكال فيه. علاش باش ما ياخذش المسلم هذه الآية على ظاهرة ويقول لا ما خصنيش نوليهم الأدبار ولو كنت أريد قتالهم؟ لا، إذا كان لمكيدة فلا حرج. واش وضح المعنى؟ إلا متحرفا لقتال، ما معنى متحرفا؟ أي منعطفا لقتال، هو يريد قتالهم لكن كان من الخطة المتفق عليها بالمسلمين أن يفروا في أول الأمر، أن بعض الجند سيفرون ثم بعد ذلك يقاتلون هم أو غيرهم. إذن إلا متحرفا لقتال أي منعطفا لجهاد بأن يريهم الفرة مكيدة وهو يريد الكرة، يظهر للكفار الفرار وهو يريد الرجوع إلى قتالهم. قال الشيخ هو الكر بعد الفر أي الرجوع بعد الهروب، ليري عدوه أنه منهزم، كيخدع العدو ديالو في أول الأمر يظهر له أنه خائف منهزم، ثم يعطف عليه، وذلك من الخداع في الحرب. إذن هذه الصورة الأولى مستثنات، ليست محرمة لأن ما فيهاش الفرار مطلقا، هذا فرار غير مؤقت. الصورة الثانية قال أو متحيزا إلى فئتين، أو متحيزا فئة أي منضما إلى فئة يريد الاستنجاد بها. جاء مثلا مسلم بغى يقاتل كافر، من الصور هذه غير صورة من الصور لنفهم المراد، أراد أن يقاتل كافرا فخرج له 20 كافرا، بغى يتقاتل هو واحد خرجوا له 20، فهرب لينضم إلى إخوانه المسلمين. المسلمين كاينين في واحد الجهة معينة مور داك الجبال ولا في هذا المكان ولا كذا، فهرب ماشي هروبا نهائيا، لا، لينضم لجماعة المسلمين مستنجدا بها من الكافرين باش يعاونوه ليعينوه في قتال الكافرين. راه ما كنا كنظنوا واحد راه كاينين مجموعة راه كاينين 20 وكذا، هذا هو معنى أو متحيزا إلى فئة أي فئة من المؤمنين، منضما إلى فئة من المؤمنين يستنجد بها، فإن فر إلى فئة فلا حرج. قال الشيخ أي منحازا إلى جماعة من المسلمين. ثم يذكر لنا واحد تصنيف هذه الجماعة اللي غينضم لها، قال فإن كانت الجماعة حاضرة في الحرب فالتحيز إليها جائز باتفاق. إذا كانت هذه الجماعة حاضرة في الحرب فالهروب إليها جائز بالإجماع. من هذا الأمر هذا يعني واحد المجموعة من المسلمين خرجوا لقتال الكفار، لكن بقيت طائفة منهم في الجهة وطائفة في الجهة وواحد المجموعة في الجهة، اتفقوا فيما بينهم على ذلك، فخرج بعض المسلمين واحد ولا جوج وعشرة لقتال الكفار، فرأوا عددهم كبيرا فانضموا إلى جماعة من الجماعات اللي كانت خارجة أصلا للجهاد. هذا التحيز ما حكمه؟ جائز بالإجماع لا خلاف فيه، لأن هذه الجماعة اللي غينضم لها المسلم خرجت أصلا للقتال. هذه الصورة الأولى. قال واختلف في التحيز إلى المدينة والإمام والجماعة إذا لم يكن من شيء من ذلك حاضرا. الصورة الثانية ما غينضمش للجماعة خرجت للقتال، غينضم لواحد المدينة دي المسلمين كينا قريبة من ذيك الواقعة، أراد أن يقاتل الكفار فخرج له جماعة عدد كبير من الكفار، علم أنه لا يستطيع قتالهم فانضم إلى هذه مجموعة من المسلمين، فانضموا إلى مدينة قريبة من مدن المسلمين ولا واحد القرية قريبة من للمسلمين ليستنجدوا بهم. لكن هذو اللي انضم لهم ما كانوش خارجين للقتال، لم يكونوا قد خرجوا للقتال، كانوا مسلمين في تلك المدينة، كانوا مستقرين، ما علموا بحرب ولا لم يدعوا إلى تلك الحرب، فانضم إلى تلك الجماعة المسلمين التي لم تكن حاضرة في الحرب، ما كانش خرجت للقتال، لكن انضم إليها مستنجدا بها باش تنقضوا. فما حكم ذلك؟ قال الشيخ ويروى عن عمر أنه قال أنا فئة لكل مسلم، وهذا إباحة لذلك، بمعنى المسألة فيها خلاف، ويروى عن عمر أن ذلك جائز. هذا كلامه هذا يقتضي إباحة هذا الأمر، لأنه قال أنا فئة لكل مسلم، بمعنى أي مسلم خاف من كافر على القتال وانضم إلي فإني أعد فئة، لأنه كان إماما كان خليفة حينئذ. وهذا هو معنى قول الشيخ إلى المدينة والإمام والجماعة إذا لم يكن شيء من ذلك حاضرا، أما إذا كان شيء من هذا حاضرا في الحرب فالانضمام إليه جائز بالاتفاق لا خلاف فيه، لكن إذا لم يكن حاضرا في الحرب فمحل خلاف. وكلام عمر هذا رضي الله تعالى عنه ذكره الطبري في تفسيره يقتضي الجواز، أن ذلك جائز لأنه مقصود الفرار عموما، بغى يستنجد بواحد مجموعة من المسلمين ولو لم تكن حاضرة ما دامت قريبة منه أراد التقوية بها. قال الشيخ والفرار من الذنوب الكبائر، الفرار يوم الزحف من كبائر الذنوب، وقد ذكرنا الحديث اجتنبوا السمع الموبقات قال التولي يوم الزحف ومن الكبائر. وانتسب قوله متحرفا على الاستثناء من قوله ومن يولهم، ما ناصب لي قوله لا متحرفا، قال على الاستثناء ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا، بمعنى في المستثنى منه، مستثنى منه هو ذاك الضمير في يولهم، وإلا متحيزا هذا مستثنى بمعنى هذه الصورة جائزة، كأنه قال إلا شخصا إلا رجلا مجاهدا متحيزا متحرفا لقتال أو متحيزا وخلاص، أو متحيزا معطوف على متحرفا قصدا متحرفا. وقال الزمخشري انتصب على الحال وإلا لغون، الزمخشري يقول انتصب على الحال إلا لغون أي زائدة، إذن يقول لك إلا زائدة، لغون هي زائدة، وقال لك متحرفا هذا حال. إذن الله تعالى قال ومن يولهم يومئذ دبره إلا حال كونه متحرفا إلا كيقصد بلغون أي أنها إبطال لما سبق، لأن قال لك ذاك الشرط ومن في معنى النفي، في معنى النفي، لذلك صح أن تقع إلا، وهذه مسألة فيها خلاف، صح أن تقع إلا زائدة بعد من. قال إلا، قال الشيخ ووزن متحيز متفيعل، ولو كان على متفاعل لقال متحوز لأنه من هذا يحوز. إذن متحيز ما وزنه؟ متفيعل، متفيعل وليس وزنه متفاعل. قال الشيخ ولو كان على متفاعل لقال إلا متحوزا لأنه من هذا يحوز، بمعنى ليست العين مكررة، كن كانت الواو مكررة كان أي يكون متحوزا ويكون على وزن متفاعل. قال لك الشيخ لا ليس كذلك، لأنه حينئذ علاش، هذا أمر تعرفونه بعلم الصرف لا يخفى عليكم، لماذا؟ لأن لاحظوا لو كانت العين مكررة بل العين ديال هذه المادة واو لياء واو حاز يحو يحوز، العين واو رأى المضارع يدل على ذلك، إذن عين هذه المادة واو، فلو كانت العين مضعفة غنقول متحوزا وغيكون على وزني متفاعل، متفاعل العين مكررة. لكن شنو احنا شنو عندنا متحيزا؟ طيب ما الذي وقع؟ الذي وقع هو أنه زيدت الياء ماشي الواو، زيدت الياء قبل العين، ولما زيدت الياء قبل العين اجتمعت الياء والواو وسبق إحداهما بالسكون فوجب قلب الواو ياء وأدغمت الواو الياء في الياء وضعفها. إذن فمتحيزا على وزن متفيعل، بمعنى أن الياء زائدة والعين واو ماشي ياء كما علمتم، واش وضح؟ العين واو احنا متفقين على هذا الشيء، لكن ما الذي زيد قبل العين؟ واش زيدت واو مثلها ولا ياء؟ ياء. لو زيدت واو لا أدغمت الواو في الواو، ما عندناش قلب الياء أبدا، ما عندناش مضارع له، غنقلبوا غادي ندغموا الواو في الواو وغيولي هذا من المضاعف، ونقولوا متحوزا أي متفاعلا. لكن عندنا واو زيدت ياء فقلبت الواو اللي هي العين ياء لاجتماع الواو يسبق إحداهما بالسكون وأدغمت، ولذلك نقول في السكون نقول في الوزن على وزن متفيعل، لأن إمتى كنقولوا متفاعل؟ عندما تضعف العين. وشنو معنى التضعيف؟ أن يكون الحرفان من جنس، وإحنا ماشي هنا ماشي من جنس واحد، عندنا ياء وواو، ولو أدغمت الواو ياء أدغمت راه الأصل ديالها واو، فعندنا ياء وواو، وضح لهذا؟ لهذا ما قلناش على وزن متفاعل متفيعل. إذا ما جواب الشرط؟ ومن يولهم يومئذ دبوره إلا ما استثني إلا متحرفا كذا، ما الجواب ديال من يولهم؟ فقد باء بغضب من الله، فقد باء أي رجع، قال باء يبوء رجع، رجع يرجع غدا يوم القيامة بغضب، بغضب وسخط من الله تعالى، ومأواه مستقره جهنم، وبئس المصير أي بئس المرجع هي جهنم، مرجعه ومستقره غدا يوم القيامة هي جهنم، وبئس المرجع جهنم، بئس المرجع هي وبئس المصير، بئس فعل لإنشاء الذم والمصير فاعل، والمخصوص بالذم محذوف، المخصوص بالذم ضمير تقدير، بئس المصير هي أي جهنم، لأنه يتقدم من اللي كيتقدم يعود الضمير عليه، بئس المصير هي ومأواهم جهنم، وبئس المصير هي جهنم، جهنم بئس المرجع. قال تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. قال الشيخ فلم تقتلوهم أي لم يكن قتلهم في قدرتكم، لأنهم أكثر منكم وأقوى، هذا هو معنى فلم تقتلوهم، بمعنى ولو انتصرتم عليهم لم تقتلوهم أنتم حقيقة، أنتم انتصرتم عليهم في الغزوة، لكن اعلموا أيها المسلمون ما تعالى يذكرهم بنعمه عليهم، يذكرهم بأنه هو الذي أيدهم ونصرهم وقواهم سبحانه وتعالى، قال لهم اعلموا أيها المسلمون أنهم أنكم لم تنتصروا عليهم بقوتكم، وإلا فأنتم تعلمون من أنفسكم، أنتم عارفين رؤوسكم، كنتم قلة من جهة العدد وما كان عندكم سلاح ولا عدة كما كان عندهم، إذن فلم تقتلوهم حقيقة، وإنما الذي قتلهم ونصاركم عليهم هو الله تبارك وتعالى، أنتم كنتم كالأدوات في الـ في الـ في المكان حتى من حيث حتى من جهة الأسباب، ما كانش عندكم أسباب تؤهل لقتالهم، ما كانش عندكم أسباب، إذن فلم تقتلوهم حقيقة ولكن الله قتلهم. قال الشيخ بتأييدكم عليهم وبالملائكة، ولكن الله قتلهم. ما معنى هذا؟ بمعنى الله تعالى أزهق أرواحهم، الله تعالى أنهى أجالهم ولا أنهى أعمارهم، لم يجد المراد، ولكن الله قتلهم. قال لك الشيخ بتأييدكم عليهم وبتأييد الملائكة، أنزل ملائكة من السماء 5000 من الملائكة تقاتل معكم، وأيدكم سبحانه وتعالى وقواكم وأعانكم بنصره، وبهذا قتلوا ولم تقتلوهم بأيديكم، لم تقتلوهم بأيديكم، وضع المعنى، هذا هو معنى ولكن الله قتلهم، لا أن المعنى أنهم وقفوا في ساحة المعركة فذهبت أرواحهم وماتوا، لأن هذا قد يفهم البعض أن هذا هو الظاهر، ولكن الله قتلهم وقفوا في ساحة المعركة أذهب الله أرواحهم بقوله كن فماتوا، مش هذا المراد، لا، حصل قتال في الصورة، في الشكل في الصورة كانت مبارزة، وكان في المسلمين جرحى، كانت مبارزة، لكن ولو كانت المبارزة فالله حقيقة هو الذي قتلهم بتأييد المؤمنين وبالملائكة التي أنزل من السماء. ثم قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت يا محمد إذ رميت أي وقت رميت، حين رميت، ذلك إذ ظرفية، ظرف لما مضى من الزمن، وما رميت حين رميت لأن شقع في الغزوة، الذي وقع في الغزوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيده ترابا أو حصى صغيرة من الرمل ورماها جهة الكفار وقال شاهت الوجوه، ورماها جهة الكفار، فلم يبق كافر إلا دخل في عينه من ذلك الرمل الذي رماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فقط من باب إظهار نعمته على المؤمنين، من باب إظهار نعمته على هذا السياق الامتنان، إظهار نعمته للمؤمنين تبارك وتعالى، قال له وما رميت إذ رميت، حين رميت الحصى لم تجعلها أنت في أعيني الكافرين، ولكن الله تعالى هو الذي جعلها في أعين الكافرين. قال الشيخ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ يوم بدر قبضة من تراب أو حصن صغار ورمى بها وجوه الكفار فانهزموا، لهذا قال الله تعالى وما رميت إذ رميت، يعني وما رميت حين رميت أعين القوم بالحصى، حين رميت أعين القوم بالحصى فإنك حقيقة لم ترمي الكفار جميعا بتلك الحصى، ولكن الله تبارك وتعالى شاء أن يملأ عيون الكافرين بتلك الرمية التي رميت، وإلا فالرمية الواحدة ولا اليد المملوءة الواحدة هل تملأ عيون 1000 من الكافرين؟ واش تملأ العيون ديال 1000؟ لا تملأ، هذا هو معنى وما رميت إذ رميت، لأنها لا تكفي لذلك، مع أن عيون الكافرين جميعا قد دخلها شيء من الحصى. قال فمعنى الآية أن ذلك من الله في الحقيقة، وذا أيضا لإظهار نعمته على المؤمنين. قال تبارك وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا أي عطاء كريما، والمراد بالعطاء الحسن هنا هو الغنيمة التي غنمها المسلمون، انتصروا على الكفار وغنموا بعض الغنائم، هم خلاص كانوا باغين العير، لكن ولو قابلهم الله بالنفير فإنهم غنموا بعض الأشياء، غنموا شيئا من الغنائم. وليبلي المؤمنين أي وليعطي الله المؤمنين منه بلاء، أنا بلاء نابع عن إبلاء، لأن الأصل في المصدر ديال يبلي هو إبلاء، يبلي مصدر من ماذا؟ من أبلى، من رباعي، أبلى يبلي، ومصدره القياسي هو إبلاء، فكان القياس يقتضي أن يقال وليبلي المؤمنين منه إبلاء حسنا، لأنه مصدر أبلى، هذا من باب إيش؟ من باب نيابة اسم المصدر عن المصدر، هذا اسمه مصدر، كقولهم كلمت وكلم الله موسى كلمته كلاما، عفوا كقولهم كلمته كلاما، وكقولهم اغتسل غسلا اسم مصدر ناب عن المصدر. إذن سمعنا وليبلي المؤمنين منه بلاء ليعطي المؤمنين منه عطاء حسنا، وشنو هذا العطاء الحسن؟ هي الغنيمة التي النصر، هذا عطاء حسن، وزيدوا على النصر نالوا شيئا من الغنيمة، الأزرع ديال الكفار والزاد اللي جابوه الكفار معاهم والأموال اللي جابوها الكفار معاهم ونحو هذا، وما كانوا يركبون عليه وكذا وكذا. قال الشيخ يعني الأجر والنصر والغنيمة. إذا البلاء الحسن قال يدخل فيه الأجر، عندكم الأجر لأنكم جاهدتم لله تعالى، والنصر نصركم الله على الكافرين، والغنيمة التي أخذتم. قال تعالى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم، إن الله سميع لأقوالهم، عليم بأحوالهم وأفعالهم، لا يخفى عليه منهم شيء تبارك وتعالى. ثم قال تعالى ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. ذلكم الإشارة لش؟ إلى البلاء الحسن، الإشارة للبلاء الحسن الذي أبلاهم الله، وممكن نقول إشارة للإبلاء، للإبلاء لأنه مصدر حقيقي. ذلكم، شوفوا التقدير، ذلكم الإبلاء حق، ذلكم الإبلاء حق، إذن ذلكم مبتدأ الخبر محذوف لأنه قال ذلكم وأن الله، ذلكم وأن الله، إذن ذلكم مبتدأ الخبر محذوف، ذلكم الإبلاء حق، هذا هو الخبر المحذوف. شو الإبلاء؟ الإبلاء اللي قال في قوله بلاء حسنا، الإبلاء الحسن الذي منحكم الله، الذي أعطاكم الله حق. ثم قال وأن الله موهن كيد الكافرين، ويقرأ وأن الله موهن كيد الكافرين. موهن هذا من وهن، وموهن من أوهن، والمعنى يعني ولا القراءة ثاني بمعنى واحد. شو معنى موهن ولا موهن؟ أي مضعف. موهن كيد الكافرين أي مضعف كيد الكافرين، موهن وموهن نفس المعنى. تقول فلان أوهنه كذا ولوهنه كذا بمعنى أضعفه، بحال نفس المعنى. أوهن أفعال وهن فعل رباعيان لهما نفس المعنى، ولذلك قرئ بهما موهن موهن وموهن. وضعها قال الشيخ من الوهن، يقصد الشيخ بقوله من الوهن الأصل ديال أصل المادة، لا أن موهن من الوهن، وإلا موهن في الأصل مشتق من لموهن من التوهين، وهن يوهن توهينا المصدر ديال وهن، وفعل جعله التفعيل وهن توهينا، فالأصل ديال وهن أنه من التوهين، لكن قصد الشيخ أصل المادة، أصل المادة هي الوهن، والوهن هو الضعف. قال وقرئ بالتشديد والتخفيف المعنى واحد، ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعود. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، يحتمل أن الخطاب هنا للكفار أو للمؤمنين، الظاهر أنه للكفار، لكفار قريش. شنو المعنى؟ قال الشيخ إن تستفتحوا الآية خطاب لكفار قريش، وذلك أنهم كانوا قد دعوا الله أن ينصر أحد الطائفتين إليه، وروي أن الذي دعا بذلك أبو جهل، فنصر الله المؤمنين وفتح لهم. ومعنى إن تستفتحوا تطلبوا الفتح، ويحتمل الفتح الذي طلبوه أن يكون بمعنى النصر أو بمعنى الحكم، وهذا المعنى هو الظاهر. إذا المعنى الأول، الله تعالى يقول الكفار بعدما هزموا نزلت هذه الآيات من باب التوبيخ والتقريع للكافرين، يقول لهم الله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. ما سبب قول الله تبارك وتعالى هذا الكلام؟ سببه هو ما سمعتم أن الكفار من اللي كانوا خارجين من مكة لمواجهة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، دعوا الله أن ينصر أحد الطائفتين إليه، لأنهم كانوا على ضلال، يظنون أنهم على حق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم على باطل، كيظنهم أن أصنامهم وآلهتهم التي يعبدونها من دون الله أن ذلك حق، أن دين الآباء والأجداد حق، ولهذا دعوا الله فقالوا دعوا الله تعالى أن ينصر أحب الطائفتين، قالوا يا الله يا رب انصر أحب الطائفتين إليك، بمعنى إذا كنا نحن أحب الطائفتين فانصرنا، وإذا كان محمد وأصحابه إذا كانوا أحب إليك منا فانصرهم. فما الذي وقع في الغزوة؟ نصر الله المؤمنين على الكافرين، فقال لهم الله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، طلبتم من الله الفتح أن يفتح لكم أو أن يحكم، لأن الفتح قال لك شيخ إما بمعنى النصر أو بمعنى الحكم أي القضاء، طلبتم من الله الفتح اللي هو النصر، قلت يا رب انصر أحب طائفتين لك، فإلا كنت قد سألتم الله تعالى الفتح أن يفتح بينكم وبين محمد وأصحابه، أن ينصر الطائفة المحقة ولا أن يحكم بينكم وبينهم، فقد جاءكم الفتح أي الحكم، ولا قل النصر أي ظهر لكم الحق، وجاءكم النصر أي ظهر لكم النصر نصر المؤمنين عليكم، ولا جاءكم الفتح أي القضاء والحكم، فقد حكم بينكم، طلبت الله تعالى يفتح بينكم قد فتح الله بينكم أي حكم الله بينكم، واضح المعنى. وقد سبق معنا أن الفتح يطلق بمعنى الحكم في سورة الأعراف، وهو خير الفاتحين قلنا أي الحاكمين، افتح بيننا وبين قومنا بالحق أي حكم بيننا وبين قومنا. فإذا قال لهم الله تعالى قد جاءكم الفتح، بمعنى هذا دليل وهذه قرينة على لازم دعائكم أنكم على باطل وأن محمدا وأصحابه على حق، هذا هو الظاهر. ومما يؤيد هذا أنه قال من بعد وإن تنتهوا فهو خير لكم، هذه القرينة على أن الخطاب للكفار، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا أي ترجعوا عن الكفر وتتوبوا إلى الله تبارك وتعالى وتؤمنوا وتوحدوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعود، إذا رجعتم مرة أخرى لقتال محمد وأصحابه أو إلى الشرك والكفر نعود مرة أخرى لإدلالكم وإضعافكم وقتل من نشاء منكم لهزيمتكم مرة أخرى. إذن هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني قال الشيخ وقيل إن الخطاب للمؤمنين لأن المؤمنين كانوا قد دعوا الله تعالى أن ينصرهم، فقال لهم الله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم، بمعنى إذا طلبتم من الله الفتح اللي هو النصر فقد جاءكم النصر، وضح المعنى. قال الشيخ فقد جاءكم الفتح إن كان الخطاب للكفار فالفتح هنا بمعنى الحكم، إذا طلبتم الله أن يحكم بينكم وبين المسلمين فقد جاء الحكم، بمعنى ظهر لكم أنهم على حق وأنكم على باطل بدليل انهزامكم مع كثرتكم ونصرتهم مع قلتهم. قال أي قد جاء الحكم الذي حكم الله عليكم بالهزيمة والقتل والأسر، قتل 70 وأسر 70. وإن كان الخطاب للمؤمنين فالفتح هنا يحتمل أن يكون بمعنى الحكم لأن الله حكم لهم أو بمعنى النصر، فقد جاءكم الفتح أي النصر، ولا الفتح أي حكم الله لكم قضى لمصلحتكم، هذا المعنى. وإن تنتهوا فهو خير لكم أي ترجعوا عن الكفر، وهذا يدل على أن الخطاب للكفار، قلنا هذه القرينة التي استدل بها من رجح المعنى الأول، وإن كانت هذه يمكن تفسيرها على المعنى الثاني، لكن ظاهر أنها أنسب بالكفار منها للمؤمنين. وإن تنتهوا أيها المسلمون والخطاب لبعض المسلمين الذين حصل منهم النزاع في الغنيمة، بمعنى إذا انتهيتم عن مجادلة النبي صلى الله عليه وسلم وعن مخالفته ومنازعته فذلك أفضل وأحسن لكم، يمكن أن يؤول بهذا، لكن ظاهر أن الانتهاء عن الكفر عن الشرك فيكون الخطاب للكفار. وإن تعودوا نعود، قال الشيخ إن تعودوا للاستفتاح أو للقتال نعود لقتالكم والنصر عليكم. إن تعودوا للاستفتاح بمعنى إلى مرة أخرى دعيت وقلت يا رب أنصر أحب طائفتين إليك سنعود مرة أخرى لهزيمتكم، أو وإن تعودوا أي وإن رجعتم مرة أخرى لقتال محمد وأصحابه نعود مرة أخرى لهزيمتكم. قال تعالى ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، خطاب الكفار يقول لهم الله تعالى أيها الكافرون لن تغني عنكم فئتكم، فئتكم أي جماعتكم شيئا ولو كثرت، بمعنى لن تنفعكم لن تدفع عنكم العذاب، إياكم أن تغتروا بكثرة عددكم. يقول لهم الله تعالى ولو كانت جماعتكم كثيرة العدد مضاعفة أضعافا كثيرة على المسلمين فإنها لن تدفع عنكم العذاب، لن تغني عنكم، لن تنفعكم، لأن النصر من عند الله والعداد والعدة ذلك مجرد سبب. الله تبارك وتعالى إن شاء هزيمتكم إن هزمتم ولو كثر عددك فإياكم أن تغتروا بكثرة العدد. هذا هو معنى ولن تغني عنكم، بمعنى لن تنفعكم ولن تدفع عنكم فئتكم أي جماعتكم ولو كانت كثيرة شيئا من العذاب، شيئا مما قدر لكم، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. الله تعالى مع المؤمنين الموحدين المتبعين وليس مع الكافرين، فإنه تبارك وتعالى يذلهم ويهزمهم ولو كثر عددهم. وضح المعنى؟ ثم قال تبارك وتعالى فإن قال قائل، هنا قد يريد سؤال، قد يقول قائل إذا كان الأمر كذلك فلما انهزم المسلمون في بعض الغزوات، في بعض الغزوات لم ينتصر المسلمون كما ظهر انتصارهم في غزوة بدر، ومن ذلك في أحد، في أحد لم ينتصر المسلمون. فالجواب أن الله تبارك وتعالى كما وبخ وقرع الكفار بما سمعتم فإنه سبحانه وتعالى يؤدب المؤمنين ويعلم المؤمنين ويبتلي المؤمنين سبحانه وتعالى، فالأمر ليس مقصورا على مراعاة وملاحظة الكافرين، فإنه سبحانه وتعالى قد يجعل الإغارة ولا يجعل النصر في الظاهر للكافرين على المؤمنين لحكم كثيرة يعلمها تبارك، لحكم تترتب على المسلمين، حكمة حكم في المؤمنين وحكم في الكافرين بجوج طائفتين معا، لحكم في المؤمنين منها الابتلاء والاختبار هل هؤلاء صادقون في إيمانهم واتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم أم لا، هل يصبرون عند الشدائد و الكروب والمضار ولا لا يصبرون، ابتلاء للمؤمنين، لأن المؤمن إلى دائما ينصر، أي كل شيء الناس يبغي يدخلوا الإسلام، كل شيء يبغي آمن يقول لك الإسلام ديما فيه النصر، ديما فيه الرباع، ديما كذا، كاين اللي كيندور بالنظرة للنظرة المادية يبغي يدخل الإسلام. فالله تبارك وتعالى يمحص بهذه الأحداث المؤمنين من المنافقين ويميز الصادقين من الكاذبين، الصادق والكذب لا راه إذا دخلت الإسلام معرض للابتلاء، معرض للنقم، معرض لكذا وكذا وكذا، فإن كنت صادقا غتبت على المنهج الذي أنت عليه أيا كان الحال، على أي حال سواء كان الأمر لك أو عليك. فهذه من الحكم للمؤمنين، ومن الحكم المؤمنين أن يراجعوا أمورهم، إذا كان عندهم تقصير في حق الله تبارك وتعالى ولا مخالفة ولا معاصي ولا بعد عن الشريعة ليراجعوا أنفسهم وليتوبوا إلى الله وليصححوا المسار، هذه من الحكم. قد يسلط الله الكافرين على المؤمنين لظلمهم، إذا كان فشى في المسلمين الظلم والمعاصي والبعد عن الله والبعد عن اتباع السنة، فقد يسلط الله الكافرين على المؤمنين ليرجعوا إلى الله ليصححوا المسار عقابا لهم، ماشي يرفع درجة الله، عقابا لهم يستحقون ذلك لبعدهم عن الله تبارك وتعالى. في الجملة في الأمة صالحون، تنقصد في الجملة على سبيل العموم، ويكون في هذا أيضا ابتلاء للكفار. قد عرفتم ذكرنا قبل أن الابتلاء قد يكون بالخير وبالشر، بالنعم والنقم، في هذا أيضا ابتلاء للكفار. كيف يكون ابتلاء الكفار؟ هذا قد يكون سببا في زيادة طغيان بعض الكفار على طغيانهم، وهذا من العقاب، راه من عقوبة الله تعالى لبعض الكفار أنه يزيدهم ضلالا إلى ضلالهم وطغيانا على طغيانهم، لا يستحقون القرب، يستحقون البعد، فيبعدهم الله بهذه الاختبارات، كيزيد يبعدهم كثار، هذوما يستحقوش يقربوا من الإسلام ويدخلوا غدا ولا بعد غدا لأنه ليس في قلوبهم صدق، فبهذه الابتلاءات يزدادون بعدا عن الإسلام، والله تعالى قد عاقبهم بذلك، عاقبهم. وقد تقدم معنا في هذا المعنى قوله تبارك وتعالى إن كيدي متين وأملي لهم، وأملي لهم إن كيدي متين، أملي لهم أي أخرهم، يؤخرهم الله تبارك وتعالى ليزدادوا إثما على إثمهم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. الخطاب موجه للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، ولاحظت هذا الأمر بطاعة الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم مكرر كثيرا في هذه الصورة، هذه الصورة مكرر كثيرا. وغيجي معنا من بعد إن شاء الله قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. وسبق معنا في أول السورة يسألونك قل إن أنفالوا لله ورسوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله، مكررة السورة كثيرا. لماذا؟ لأن المسلمين كانوا في هذا الوقت كان كثير منهم حديث عهد بإسلام، وكان يصدر من كثير منهم مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام جهلا أو بدون قصد، إما جهلا منهم بقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالواجب عليهم إزاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الآيات تربي الصحابة، كتربي فيهم وجوب الاتباع، وجوب الانقياد، وجوب الاستسلام والإذعان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلاش الله تعالى في الآية دي من كيقول لهم أطيعوا الله ورسوله، مع أنهم في الحقيقة هم لم يتمردوا على أمر من أوامر الله مباشرة، في حاجة ديال الله مباشرة لم يعترضوا عليها مباشرة، وإنما كان الاعتراض ديالهم في الظاهر بعض الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلاش كيقول لهم الله والرسول؟ ليبين لهم أن طاعتهم لرسول الله يجب أن تكون كطاعتهم لله. كبير لهم الله تعالى لا فرق بين طاعة رسول الله وطاعة الله، فأطيعوه كما تطيعونني، يجب عليكم أن تنقادوا لقوله وفعله كما تنقادون لأمري، أطيعوا الله والرسول. فيذكر الرسول بعده سبحانه وتعالى مباشرة ولا يستل بحرف العطف، الله أطيعوا الله والرسول، والفعل في الغالب لا يتكرر، أطيعوا الله ورسوله فعل واحد، أطيعوا الله ورسوله، بمعنى كما تطيعون الله في الجملة ولا تعترضون عليه في الظاهر فكذلك أطيعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فهذه الآيات كان فيها تربية للصحابة خاصة لمن كان حديث عهد بإسلام، ليصير في نفسه التسليم التام لما جاء لما حكم به رسول الله، لما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المرحلة كانت تقتضي ذلك. ومن بعد قد عرفتم كيف صار حال الصحابة لما نزلت آيات تأمرهم بالاتباع، وآيات تنهاهم عن المخالفة، وآيات فيها شيء من التوبيخ، وفيها شيء من اللوم، وفيها شيء من التحذير. عرفوا مكانة وقدر اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا منقادين لما جاء عن رسول الله كما ينقادون لما جاء عن الله تبارك وتعالى. إذن قال الله تعالى: يا الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. هذا راه عتاب، هذا من اللوم والعتاب. ولا تولوا، الأصل ولا تتولوا فعل مضارع مبدوء بتاءين حذفت منه إحدى التاءين جوازا، وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على ولا تتولوا. ولا تولوا ايش معنى ولا تولوا؟ أي ولا تعرضوا عنه صلى الله عليه وسلم. ولا تولوا عنه ولا تعرضوا عنه بمخالفة أمره. شنو الإعراض عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة؟ شنو المقصود به؟ الخطاب للمؤمنين. بعض المؤمنين كيف كان توليهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بمخالفة أمره في بعض الأشياء، بعدم طاعته في بعض، نعم بجداله في بعض الأمور وعدم طاعته فيها. فهذا هو تولي المقصود. فيستفاد من هذا أن من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من لم يطع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو في بعض الأحكام، يعتبر متوليا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الحكم، يعتبر معرضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الحكم. لأن هذا الصحابة ماشي ما قبلوش من النبي صلى الله عليه وسلم كل ما جاء به، رخالفوه في بعض الأشياء ولا لا؟ في بعض الأشياء. قال لهم الله تعالى: ولا تولوا، إياكم أن تعرضوا عنه بمخالفة أمره، رحمك الله. قال الشيخ: الضمير للرسول أو للأمر بالطاعة؟ الظاهر أنه للرسول، ولا تولوا عنه أي عن رسول الله. وقيل للأمر بالطاعة، فين الأمر بالطاعة؟ هو أطيعوا أطيعوا الأمر بالطاعة، ولا تولوا عنه أي عن الأمر بالطاعة، هذا المعنى الثاني. ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ما هو أن تسمعون؟ وأنتم تسمعون القرآن والمواعظ كما قال لك الشيخ، وأنتم تسمعون، تسمعون ما تحيا به قلوبكم، ما تنور به سرائركم، ما ينفعكم في دنياكم وأخراكم. تسمعون القرآن وتسمعون الوحي من النبي عليه الصلاة والسلام يخطب فيكم، يعلمكم الأحكام، يعظكم، يذكركم، يربيكم على الأخلاق الفاضلة، على العقيدة الصحيحة. إذن تسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك تعرضون عنه في بعض الأشياء، فلا تفعلوا ذلك، ولا حفوا نهيين، ولا تتولوا عنه وأنتم تسمعون، تسمعون القرآن. بمعنى كأنه قال كيف تعرضون عن رسول الله وأنتم تسمعون منه القرآن والذكر، تسمعون منه القرآن والذكر ولا تشكون في شيء مما يحدثكم به ويتلوه عليكم، لا تشكون في شيء من ذلك، ومع ذلك كيصدر منكم أحيانا المخالفة. واضح سبحان الصورة، يعني هاد الناس من اللي كيكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد مثلا، بعض المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يسمعون كلامه، مع النبي صلى الله عليه وسلم في حال في أوقات السراء وهو خارج المسجد ولا في سفر ولا، يسمعون كلامه ويجلسون إليه، فوقت الشدائد قد تصدر من بعضهم المخالفة. فالمعنى كيف تعرضون عنه وأنتم تسمعون منه الحق وتؤمنون بأن ما جاء به حق، كتآمنوا بأن ما جاء به حق وكذا وكذا، لكن إذا كان شيء أمر في حال شدة ولا يخالف كذا بعضكم يعرض كما في الغنائم التي سبقت. ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون منه، واش واضح المعنى ولا لا؟ بحال إلا كتقول لواحد لماذا تخالف مثلا، هو حريص مثلا، حريص على الاستماع لخطيب ما، حريص على الاستماع إليه وحضور مواعظه ودروسه وتعلم الأحكام الشرعية منه، ويعارضه في أمور معارضة شديدة، فتقول له على سبيل الإنكار كيف تعارضه وأنت تسمع له؟ هذا على سبيل التقريب، بغيت نقرب لكم الفائدة، وإلا لا يستوي الأمران، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم وكذا، لا يستوي الأمران. غير القصد، هذا المستمع إذا كان عاميا ماشي طالب علم عامي لا يميز، فسبب الإنكار ممكن الناس في كلامهم يزيدون هذه الجملة تعجبا منهم واستغرابا من المخالف، يقول كيف تخالفه وأنت تسمع له ولو أنت تتعلم منه وتخالف هذه المخالفة الشديدة، وأنت بمعنى إذا كنت لا تأخذ منه، فإن خالفته كان الأمر هينا لأنك أنت أصلا لا تأخذ منه، لكن كيف أنت تتعلم منه وتتلمد عليه وتأخذ منه وتخالفه مع ذلك، تكون المخالفة أشد وقعا. واش من المعنى؟ تكون أشد وقعا في النفوس. فهذا هو المعنى، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، رمت تذوق المعاني ديالو حتى تفهم استعمالات العرب في كلامها، العرب كيفاش كتتكلم، لأنه ممكن يقول لهم الله تعالى ولا تولوا عنه، انتهى، لا زيادة وأنتم تسمعون، شو الفائدة ديالها؟ ولا تعرضوا عن رسول الله، انتهى. هذه زيادة وأنتم تسمعون وش مقصود بها؟ شيء فائدة ولا زيادة؟ مقصود بها فائدة. شنو هي الفائدة؟ هي الزيادة في الإنكار، المبالغة في الإنكار. واش فهمتوا المعنى؟ المبالغة فيه، بمعنى كيف تعرضون عنه مع أنكم تستفيدون منه، مع أنكم تسمعون منه، بمعنى كون غير ما كنتوش كتاخذوا منه والو يكون الأمر أهون، ففيه مبالغة في الإنكار. وضح المعنى؟ وهذا المعنى قلت راه مستعمل في العربية، راه ماشي الناس كيستعملوه العوام في كلامنا من عند أنفسهم، هذا مستعمل في العربية. كيف كذا مع كذا، هذيك مع كذا ولو أنت كذا، المقصود بها أنك أن حالك، الحال ديالك أنت بالخصوص، لا ينبغي أن يحصل منه هذا الفعل، ممكن يحصل هذا الفعل من غيرك، لكن حالك أنت لا يناسب. فهم المعنى؟ أدواء وأنتم تسمعون. فكأنه هنا إلا لحظوا لبغير التصفن معنى مزيان، ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، كأنه يقول إذا تولى عن رسول الله الكفار، فالأمر واضح ظاهر، لأنه ما كيسمعوا من النبي، ما كيجلسوا له، ما كيستفدوا منه، ما كيصدقوه، فإذا تولى الكفار عن رسول الله فالأمر ظاهر، مع أن التولي يراه محرم، لكنه أهون من توليكم أنتم يا من تسمعون منه وتستفيدون وتتعلمون منه، فإعراضكم أنتم أشد من إعراضهم. واش فهمتوا المعنى؟ إعراض ديالكم أنتم أشد من إعراض الكافرين. قال تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. شكون الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون؟ الكفار. كيقول الله تعالى للمؤمنين إياكم احذروا أن تكونوا مثل الكفار الذين قالوا سمعنا أي بآذانهم يقولون سمعنا أي بآذاننا وهم لا يسمعون أي سماع تدبر وعمل. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا هذا هو المقول ديالهم ثم الله ذي الحال قال لنا الله وهم لا يسمعون وتمنى الله نوقفونا باش يتضح. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا انتهى في المقول القول قالوا اش قالوا سمعنا نقطة سال كلامهم ثم الله رد عليهم اش قال لي الله عليهم قال لك وهم هذو اللي كيقولوا سمعنا لا يسمعون في الحقيقة وخا قالوا سمعنا هم لا يسمعون. يقولون سمعنا اش كيقصدوا سمعنا؟ سمعنا بآذاننا رحنا شفنا سمعنا النبي ديالكم اش كيقول سمعنا قرآن سمعنا الوحي المنزل عليه بس سمعوا بالآذان. والله لما قال وهم لا يسمعون اش قصد؟ سماع انتفاع سماع بصيرة حسن لا يسمعون بالقلب لا يسمعون سماع تدبر تأمل تفهم سماع انتفاع كيسمعوا غير بالآذان وكيدوز الكلام من هنا ويخرج من اللود الأخرى كما يقال لا يصل للقلوب. إذا كيقولوا سمعنا وهم في الحقيقة لم يسمعوا لأن لهم آذانا لا يسمعون بها سماع انتفاع كيسمعوا بها غير الأصوات بحال الحيوانات كتسمع الأصوات ولا لا الحيوان إلا زجرتيه كيسمع الصوت ما يسمعش لكن واش يفهموا شيئا من الكلام إلا قلت لي قوم ولا لا يفهموا شيئا يسمعوا الأصوات ولا يفهموا الكلام هذا الكفار بحال هكذا كأنهم يسمعون أصواتا ولا يفهمون المراد ماشي لا يفهمون حقيقة لا من جهة العمل من جهة عملهم حالهم كحالما لا يفهمون لذلك شبههم الله بالأنعام بحالهم بحال الأنعام أولئك بل هم أضل الأنعام راح تسلم منهم هم أضل من الأنعام. إذا قال الله تعالى قال الشيخ كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون هم الكفار سمعوا بآذانهم دون قلوبهم فسماعهم كلا سماع. ثم قال تعالى إن شر الدواب عند الله إلى آخره نرجع ذلك إلى الدرس الآتي والله تعالى على وعلم للأحكام صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.